تقريبا الكلام السابق 309. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء، وله فروض خمسة كما ذكرناها في دروسنا السابقة، فهي مسح الوجه واليدين إلى الكوعين أي الكف، والترتيب والموالاة والنية. فلا بد من هذه الخمسة: أن يمسح الوجه وهو ضربة واحدة يمسح وجهه بأصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، والترتيب بمعنى أن يمسح الوجه أولا، والموالاة بمعنى أن يمسح الوجه ثم يعقبه بمسح الكفين، والنية أي أنه يريد بهذا التيمم أن يستبيح ما كان محظورا من صلاة ومس مصحف وقراءة قرآن إذا كان للجنب وغير ذلك. وذكرنا بأن التيمم لا يتقيد بزمن، فليس كالمسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. التيمم لا يتقيد بزمن ولو 10 سنين إذا فقد الماء أو وجده ولم يستطع استعماله، وجد الماء ولم يستطع استعماله لوجود جروح أو حروق أو انكسار أو غير ذلك، فإنه يتيمم. وذكرنا فرقا آخر بينه وبين المسح على الخفين، بأن المسح على الخفين يكون للحدث الأصغر فقط، وهو ما يوجب وضوءا، أما التيمم فهو للحدث الأكبر والأصغر، ما أوجب غسلا أو أوجب وضوءا. وقلنا بأن من وجد ماء يكفي بعض أعضائه فإنه يتوضأ به ثم يتيمم للباقي، ولا يتيمم ثم يغسل الأعضاء، بل قد يكون الماء كافيا فيتوضأ به، فإن كفى فهذا هو المطلوب، وإن بقي شيء من أعضائه لم يصبه الماء فإنه يتيمم له، وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وجد ماء يكفي بعد صهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. قوله من حدث أكبر أو أصغر، هذا يخالف أي شيء؟ يخالف المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر. أما الآن التيمم، حدث أكبر حدث أصغر، كلاهما سيان يكفيهما ضربة واحدة. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أميرا على سرية، فاحتلم فوجد أن البرد شديد ولا يمكن أن يسخن الماء، فتيمم وصلى بهم. فلما وصلوا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم يا رسول الله. ولما؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. أنا إذا توضأ إذا اغتسلت بالماء البارد فيه الهلاك، تذكرت قول المولى عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. وعمار بن ياسر رضي الله عنه يقول: احتلمت، فلما وليس عنده ماء، فلما حان وقت الصلاة يقول: فتمرغت كما تتمرغ الدابة، تمرغ بالرمل كما تتمرغ الدابة. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيده التراب ضربة واحدة. فيدل على أن التيمم للحدث الأكبر وللحدث الأصغر لا فرق بينهما، بخلاف المسح على الخفين فقلنا يمسح من الحدث الأصغر دون الأكبر. نعم. ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث. إنسان عنده قليل من الماء وعلى بدنه نجاسة وهو محدث، الماء لا يكفي لإزالة النجاسة وتطهيرها، ولا يكفي مع إزالة النجاسة لا يكفي لوضوءه، فعليه أن يغسل النجاسة بالماء التي على بدنه أو على ثوبه، لأن من شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والبقعة. فيغسل الثوب أو يغسل النجاسة التي على بدنه ويتيمم بالنسبة للوضوء. نعم. ويتيمم للحدث بعد غسلها. وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه ومن جرح وتضرر، يعني سواء كانت النجاسة في البدن ملاصقة للجسم أو في الثوب والماء قليل، إزالة النجاسة مطلوب، لكن عنده جيك فيه ماء، إن غسل النجاسة التي في الثوب أو في البدن ما بقي للوضوء شيء، وإن توضأ بقيت النجاسة التي في البدن أو التي في الثوب، فما عليه إلا أن يغسل النجاسة التي في الماء التي في الثوب أو التي في البدن بالماء، فإذا أراد أو حان وقت الصلاة تيمم، ضرب بيديه التراب ضربة واحدة واكتفى بذلك بمسح الوجه والكفين. نعم. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم. جرح أصابه جرح في ساقه، في رجله، في يده، ولو مسحه، لو مسح هذا الجرح لأصابه ضرر مسح، ولو غسله لأصابه ضرر، فماذا يعمل؟ قال الأطباء الموثوق بقولهم بأن هذا الجرح إذا أصابه الماء بالغسل أو البلل بالمسح فإنه يتأخر أو قد يسري إلى بقية البدن. نقول تيمم ولا شيء عليه، يتيمم، فديننا ولله الحمد دين اليسر والسهولة، يقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ففيه اليسر والسهولة وما يتمشى مع مصالح البشر. نعم. ولما يتضرر بغسله مما قرب، ولما يعني تيمم له، ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، لأن الكسر قد نقول هنا والجبيرة من هنا 10 سنتي ومن هنا 10 سنتي، الجبير الكسر نقطة الكسر هنا أو مركز الكسر هنا، لكن هنا محيط بالكسر لأجل الرباط، والجهة الثانية كذلك، فنقول تيمم عن هذا الجرح وما هو بحاجة إليه في عملية الرب. نعم. وغسل الباقي. وغسل الباقي بقية الأعضاء. ما نقول إذا كان في جرح في اليد خلاص ما تلمس الماء إطلاقا، لا، اغسل الوجه، واليد التي لا تستطيع غسلها ارفع الغسل عنها، وبقية اليد الكف وبقية الساعد اغسله الى المرفق، واما ما يتضرر فاتركه وتيمم له، واما اللي يمكن غسله يغسله مع التيمم. نعم. وان لم يتضرر بمسحه وجب واجب. نعم. وان كان جرحه ببعض اعضاء وضوئه لزمه اذا توضأ مراعاة الترتيب. هذه العبارة مشى عليها المؤلف رحمه الله، والعلماء يخالفونه فيها، يخالفونه فيها. معنى عبارة المؤلف يقول إذا كان الجرح في الرأس ولا يستطيع الإنسان أن يمسح رأسه، ما عليه إلا أن يغسل وجهه واليدين إلى المرفقين، ثم يتيمم للرأس، ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين. معنى كلام المؤلف إن الترتيب أو إن التيمم يكون في مكان الترتيب. إذا كان الجرح في اليد اليمنى إذا حان وقت غسل اليد اليمنى يتيمم، إذا كان الجرح في اليد اليسرى إذا حان وقت غسل اليد اليسرى تيمم، إذا كان في الرجل فكذلك اليمنى، إذا كان في الرجل اليسرى كذلك. بمعنى أن يتيمم لذلك العذر في الوقت الذي يحل فيه غسل ذلك العذر. هذا معنى كلام المؤلف، والصحيح خلاف هذا. يقول شيخ الإسلام بأن هذا فيه مشقة وحرج، مشقة وحرج، لأنه لو قلنا توض مثلا اغسل الأعضاء ثم تيمم عن الرأس ثم اغسل اليد اليمنى مثلا، او اغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى وتيمم عما فيها، فيتيمم مرتين او ثلاث او اربع، هذا فيه حرج ومشقة. ولكن اذا حان يغسل الوجه واليدين الى المرفقين ويمسح الرأس ما امكن ويغسل الرجل اليمنى والرجل اليسرى، فاذا انتهى تيمم، فاذا انتهى تيمم. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن الترتيب فيه حرج ومشقة، فليس بلازم. نعم. ويتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. هذه عبارة المؤلف، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، بمعنى إذا كان الجرح في الرأس، إذا جاء دور الرأس تيمم، إذا كان الجرح في اليد اليمنى، إذا كان الجرح في اليد اليسرى، إذا كان الجرح في الرجل اليمنى في اليسرى، إذا جاء دوره تيمم. قد يقول مثلا جرح في الرأس وجرح في اليد اليمنى وجرح في اليد اليسرى، وهذا معناه أنه يغسل ويتيمم ويغسل ويتيمم ويغسل ويتيمم. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا فيه حرج، حرج ومشقة، وإنما يتيمم إذا اكتمل وضوءه وانتهى من الغسل. ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. نعم. بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. نعم. ويجب على من عدم الماء، لأن عندنا مر علينا فروض الوضوء، لأن هذا بالنسبة حدث أصغر، مر علينا فروض الوضوء، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، واليدين إلى المرفقين والرأس ومنه الأذنان، والترتيب والموالاة. لكن عندما جينا الغسل، موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة وتغييب الحشفة والحيض والنفاس وإلى آخره، عندما ذكرناها قلنا لا يلزم الترتيب، لا يلزم الترتيب والموالاة. نعم. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله. يقول من لم يوجد لديه ماء إذا دخل وقت الصلاة ليس له أن يتيمم على طول، بل يبحث هل جاء ما، ينظر الطريق، هل أقبل السيارة، هل أقبل ركب. فإذا كان هناك أحد أقبل يسأله إذا كان معه ماء، فلو صلى دون أن يتيمم لا يكفي هذا، دون أن يتحرى لا يكفي. نعم. لأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه، بأن ينظر خلفه، ينظر يمين، هل أقبل سيارة، هل أقبل ركب، هل جاء أحد. نعم. بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأ. إذا رأى ما يشك أن هناك ماء، يمكن عند الشجرة تلك، يمكن قريبا من الأكمة، يمكن خلف التل، يبحث يمين ويسار، فإذا وجد ما يشك، فإذا كان هناك ما يشك في وجود الماء قصده، فإذا تبين عدم الوجود برئت ذمته. نعم. ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح. ويطلبه من رفيقه، السيارة معنا ما فيها ماء، لكن في سيارة جوار أمامنا واقفة، نسأل صاحب السيارة: معك ماء زايد، عندك ماء في التانكي، يمكن في الدرام، في كذا. يسأل رفيقه لعله أن يجد عنده ما أن يتوضأ به. نعم. ما لم يتحقق عدمه، ما لم يتحقق أن صاحبه يماثله في العوز عن الماء وأنه ليس لديه ماء. إذا كان يعرف حالة رفيقه وأنه ليس لديه ماء فأنه مساويا له، لا داعي لسؤاله، لكن إذا كان يشك في وجود ماء سأل رفيقه. نعم. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة، إذا كان بدلالة ثقة في جماعة في السيارة، أين الماء؟ قال واحد منهم عند الجبل هناك، ثاني قال خلف التل، إنسان يدري ويعرف، فيلزم أن نطلبه بهذه الدلالة. نعم. إن كان قريبا عرفا. نعم. ولم يخف فوط وقت ولا للمختار. نعم. أو رفقة أو على نفسه أو ماله، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. نعم. ولا وقت فرض، إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت. إذا وصل إلى الماء، وصلنا إلى البئر لكن وجدت في عشرة قدامي، كل واحد منهم يريد يأخذ الماء، الشخص يأخذ من الوقت مثلا ربع ساعة، معناه عشرة في معناه ساعتين ونص، ما يصل الماء إلا بعد ساعتين ونص. لو طلبت منهم أن أتوضأ من الماء الذي بحوزتهم رفضوا، فممكن للإنسان أن يتيمم ولو كان على الماء. نعم. أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد. معلوم قوله علم أن النوبة، واضح يعني ستة سبعة مسكين سرة، وقالوا أنت آخر واحد ما تأخذ الماء إلا بعدنا كلنا، من الصعب أن يضاربهم. نعم. أو علمه قريبا يخاف فوت الوقت إن قصده. نعم. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يطلب. هنا نقطة جديدة، باع الماء، باع الماء وهو محتاج إليه للوضوء لا يصح، إلا إذا باعه لمن هو أحوج إليه. كيف ذلك؟ باعه لإنسان يريد أن يسد به رمقه، باعه لإنسان يريد أن يشربه لينقذ نفسه من الهلاك، فهذا صحيح لأنه أحوج. أما إني معي ماء وأبيعه لإنسان يتوضأ به وأنا أحوج، لا، ما يجوز هذا. نعم. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم. نعم. ولم يصح الأقد. نعم. ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. إن عجز عن رده، ثم إن تيمم وصلى، باع الماء وتيمم وصلى، جاء يستفتي قالوا لا البيع باطل، ما صح، ما يصح البيع، وان ذهب لأجل أن يستعيد الماء ما استطاع، فصلاته صحيحة ولا يعيد. نعم. وإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد. الماء موجود لكن نسي، الماء موجود لكن نسي وجوده وصلى، نقول لا الماء موجود، أعد الصلاة. نعم. لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. نعم. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفه وتيمم وصلى فلا إعادة عليه. بعيره معه بعير وفيه الماء، وظل البعير وتيمم لأنه قد ظل البعير الذي عليه الماء، وصلى لا إعادة عليه، لا وصلى لا إعادة عليه. وتعرفون حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يقول الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضلته راحلته بأرض فلات، عليها الطعام وعليها الشراب وعليها كذا، فنام موقنا الهلاك، فلما بلج عينيه إذا بها قد وقفت أمامه، فقام مسرعا وأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة فرحه بناقته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فإذا كانت الراحلة عليها الماء وقد ظلت وتيمم فإنه لا يعيد إذا جاء. نعم. لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء، وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع. أحداثا نوى بتيممه أحداثا كذا، استيقظ من نوم الليل وخرج منه بول، حدث ونوم يكفيها تيمم واحد، لو ثالث لو رابع لو الأحداث كلها أصغر أو أكبر يكفيها تيمم واحد، ما لم ينوي واحدا بعينه، ما لم ينوي واحدا بعينه. إذا نوى واحدا بعينه دون غيره لا يكفي إلا لذلك الواحد، لكن إذا نوى مجموعة أدى عنها كلها. نعم. وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحرفين ولا يكفي. وكذا لو نوى أحدها يعني الأحداث، بشرط ألا ينوي تخصيصه دون غيره، أما إذا نوى تخصيصه دون غيره لا يكفي إلا لذلك الحدث. نعم. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تدره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، أو خاف بردا ولو حذرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم له، لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو خبس في مصر فلم يسل الماء، أو خبس عنه الماء فتيمم أجزأه، أو عجم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح ولا يستطيع معها لمس البشرة به قروح ولا تراب، أو به حروق لا يستطيع لا ماء يتوضأ ولا تراب يمسح، لأن التراب له غبار لا يستطيع لا هذا ولا ذا. نعم. لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، صلى الفرض فقط على حسب حاله، صلى الفرض فقط على حسب حاله، على لأنه ما عنده الماء لا يستطيع استعماله، التراب أيضا لا يستطيع استعماله، فإنه يصلي على حسب حاله. نعم. ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته. نعم. ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة. يقول إن هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الندب، إنه ما يقرأ زائدا عن كذا، ولا يقول إلا سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ولا يقول إلا سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا إنما هو على سبيل الندب، أما لو زاد فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك. ويقول كثير من العلماء بأنه يصلي ما شاء من النوافل ويقول ما شاء من التسبيح والتحميد وغير ذلك. نعم. ولا يسبح غير مرة ولا يزيد فيه. هنا يقول لا يسبح غير مرة، نقول هذا ذكره الأصحاب على سبيل الاستحباب، أما أنه كواجب لا يسبح إلا مرة لا. نعم. ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين، وتبطل صلاته بحدث هذا الذي فيها. هذا الذي لم يستطع استعمال الماء ولا التراب وصلى ما استعمل ماء ولا ترابا وإنما قال ماذا أعمل؟ نقول صلي على حسب حالك، أدي الصلاة على حسب حالك. في أثناء الصلاة في الركعة الثالثة أو الرابعة أحدث، هل نقول استمر في الصلاة؟ لا، بطلت الصلاة وابدأ بها من جديد، وصلي على حسب حالك. أعيد مرة أخرى، إنسان لم يتوضأ، لا يستطيع استعمال الماء، ولا يستطيع أن يتيمم أيضا لأن به قروح لو مسحها بتراب لحصل لها ما حصل. قلنا له صلي على حسب حالك بدون وضوء وبدون تيمم. في أثناء الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أحدث، نقول بطلت هذه الصلاة وابدأ بالصلاة من جديد، لأنك أتيت أثناء الصلاة بما يبطلها، وأنت معذور بالنسبة للوضوء والتيمم لعدم استطاعتك. نعم. ولا يؤم متطهرا بأحدهما. ولا يؤم، يعني من صلى على حسب حاله لا يؤم متطهرا بماء، ولا يؤم متيمما بتراب. نعم. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجس ومحيط الحجارة ونهرها طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. فلا يجوز بتراب تيمم به، يعني استعمله. هنا يقول أشبه الماء المستعمل، مع أنه صحيح أنه يتيمم بالتراب، التراب فيه غبار يضرب فيه ويضرب فيه الثاني والثالث ضربة واحدة، لكن كلام المؤلف رحمه الله يقول أشبه بالماء المستعمل، لأن الماء المستعمل لو أخذت ماء وغسلت به وجهي ويدي ورجلي ما تقاطر من الوجه واليدين والرجلين لا يصح للإنسان أن يتوضأ به لأنه ماء مستعمل. نعم. فإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض واحد يقترفون منه، ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب، وأن يكون غير محترق فلا يصح بما بق من خذف ونحوه، وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط، اللبد ما يكون على الدابة ويركب عليه. نعم. أو بساط أو حصير أو حائد أو صخرة أو حيوان أو برزعة أو شجر أو خزف. النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار، ضرب بيديه على الجدار. نعم. أو شجر أو خزف أو عدل شعير ونهبه مما عليه غبار صح. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة وكماء خالطه طاهر وفروضه، أي فروض التيمم مسموح. كماء يعني لو اختلط التراب بغيره صح، مثال لو أن ماء طهور اختلط بغيره. نعم. وفروضه يعني فروض التيمم. وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه، مسح الوجه والكفين فقط. نعم. سوى ما تحت شعر ولو ما قصير. تحت الشعر لا يلزم الفم، لأن عندنا الوضوء يغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. التيمم لا ليس مطلوبا أن يكون التراب داخل فمه أو أنفه. نعم. ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره. نعم. ومسح يديه إلى كوعين، ومسح اليدين إلى الكوعين، ما نقول إلى المرفق، بالنسبة للوضوء إلى المرفق، مسح اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين، أما التيمم فهو إلى الكوع فقط، إلى الكوع يعني الكف، لأن الله لأن المولى عز وجل في القرآن الكريم بالنسبة للسارق والسارقة يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، واليد تقطع من مفصل الكف، واليد تقطع بالنسبة للسارق من مفصل الكف، فدل على أن اليد في التيمم يمسح الكف فقط ضربة واحدة، الأصابع للوجه والراحتين للكفين. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وأصح حديث في باب المسح على الخفين في باب التيمم إنما هو حديث عمار وحديث أبي دهيب، هما هذان الحديثان أصح حديث في باب التيمم. نعم. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء وتشترط النية. الآن عندنا الترتيب: مسح الوجه والكفين، الترتيب، الموالاة، النية. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف. أنت تيممت لماذا؟ قال للصلاة. توكل. أنت تيممت لأجل أن أطوف، لأجل أن أصلي الفريضة، لأجل أن أقرأ القرآن، لأني كنت جنب.